جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين وكم الله وعافاكم آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الحكمة في تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة ولم يكفي أنه يغسل الذكر فقط؟ الرب عز وجل هو الذي شرع الأحكام وجعل الحدث الأكبر غسلا والحدث الأصغر وضوءا، وما شرعه الله ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، والحكمة عند الله عز وجل، علمها عند الله، فهذا شرعه رب العالمين في الكتاب والسنة، ولا يلزمنا أن نقول ما هي الحكمة. شرع للحدث الأكبر غسل وللحدث الأصغر وضوء، سمعنا وأطعنا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنه يعمل في عمل إغاثة المحتاجين في دولة من الدول ينعدم فيها الأمن ولا يخرجون إلا في حراسة مشددة عند توزيع الأطعمة وغيرها للمحتاجين، يقول هل تسقط عنهم صلاة الجمعة والوضع هكذا في البلد؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان بإمكانك أن تخرج وتصلي صلاة الجمعة فهو الواجب عليك، وإن لم تستطع تنظر لك عملا غير هذا حتى لا تنحرم من صلاة الجمعة، فإذا انعدمت هذه الأعذار كلها ما تستطيع لا الخروج لصلاة الجمعة ولا تغيير العمل مضطر، فأمرك إلى الله. أحسن الله عليكم. سؤالنا يقول: قل في جمع الصلاة للمطر يجمعها جمع تقديم أم جمع تأخير؟ على حسب المصلحة، أنتم مخيرون ينظرون الأيسر لهم، إذا كان أنه أيسر لهم يخرجون وقت الظهر ويصلون الظهر والعصر في أول الظهر جاز، وإن اتفقوا على أن يؤخرون إلى العصر جاز، والمغرب والعشاء كذلك، لكن ربما أن أحيانا ما يدرون أن العذر سيحصل، مثلا قد يكبروا في الصلاة المغرب مثلا والسماء مدلهمة والمطر ينزل خفيف، وبينما هم في الصلاة انهمر المطر وثبت العذر، السماء تمطر والأرض تجري بالماء، فإنهم إذا سلموا مباشرة أقاموا وصلوا العشاء ثم صرف، وكذلك الظهر مع العصر ما دام العذر حاصل، لأنه عند بعض الفقهاء رحمه الله يشترط نية الجمع قبل أن يدخل في الأولى، لكن أحيانا ما يحصل العذر إلا بعد ما ندخل في الأولى، قبل أن نقيم صلاة المغرب ما كان في عذر. نعم سحب ورش مطر خفيف ما يبيح العذر، لكن بينما نحن في الصلاة انهمرت السماء وسالت الأرض والمطر ما زال نازل، يجوز لهم أن يقيموا ويصلوا العشاء، فالحمد لله، لأن العذر صار مبيح ولو لم ينووا الجمع قبل أن يكبروا في الأولى. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنه كان مسافر وحصل له عذر ولم يصلي يومين، وعندما وصل للمدينة التي يريدها لم يستطع أن يتذكر الترتيب، فماذا يفعل؟ على كل حال إن كان متعمد تأخير الصلاة اليومين فهذا والعياذ بالله على خطر كبير. معلوم أن العلماء يقولون من أخر الصلاة عالما متعمدا فهو مرتد كافر ولا يقضي، لأنه لو قضاها ما نفعت، ما دام تركها عمدا مستطيعا ليس له عذر فلو قضاها ما نفعته، أما عاد إن كان عذر الله أعلم، فالترتيب كما سمعنا يسقط بالجهل والنسيان، وما عدا ذلك فلا، أو فوات وقت الصلاة الحاضرة إذا جت الصلاة وأنت تقضي صلاة الماضية وجت صلاة الحاضرة الآن، مثل ما قلنا صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء وأنت تقضي وباقي عليك أيضا، صل الصلاة اللي حلت الآن ثم استأنف أكمل القضاء الذي عليك. في ثلاث حالات تسقط عنك الإثم في ترك الترتيب: النسيان والجهل وخشية فوات الحاضرة. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل مشاهدة قنوات السحر أو الكهانة أو النظر إلى الألعاب التي يسمونها ألعاب الخفة ويستخدم فيها السحر، هل هذا من إتيان الكهنة والعرافين؟ ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل كاهنا أو قال عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال، فالنظر إليهم ومشاهدتهم والانهماك معهم قد يكون أشد من السؤال، لأنه ربما يستدرج به الشيطان ويمضي معهم حتى يركن إليهم ويقبل أخبارهم ويصير معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد سد الباب أمامنا حتى لا نفكر في الإقبال عليهم، لا نقبل عليهم أصلا ولا نثق بهم، ونعرف أنهم كاذبون فيما يقولون، وقد يصدقوا وليس الصدق سجية لهم أو أنهم صادقون لأنهم جاءوا بالصدق، صدقوا لأن الله قد أراد أن هذا حقا صدق. وربما يكون أيضا من باب الامتحان والاختبار للإنسان، تظهر عقيدته وتتبين، يتبين إنسان على حقيقته، كان مال إليهم ووثق بهم وركن إلى ما يقولون وما يفعلون وصدقهم واعتقد ما يعتقدون، هلك معهم. فالواجب الإنسان أصلا ما يقبل عليهم ولا يسألهم ولا يثق بهم. كما قلنا: إذا هم بأمر يصلي صلاة الاستخارة ويسأل ربه ويستشير وأمرهم شورى بينهم، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا غطت المرأة رأسها بالخمار وغطت أذنيها أيضا، فهل تمسح على الأذنين أم يكفي مسحها للخمار؟ وكذلك إذا كانت عمامة للرجل، الواجب أن المرأة إذا أرادت أن تمسح مثل ما قلنا أنها تتطهر طهارة كاملة ثم تلبس الخمار الساتر وتشدها على رأسها بحيث أنه يثبت ما يسقط، فإذا أرادت أن تمسح عليه بعد ذلك تمسح عليه وتصلي فيه. فإن سقط معناه مثل إذا سقط الخف من الرجل، لا بد من إعادة الطهارة. قل: إذا كان غطت رأسها وأذنيها، هل يكفي مسحها لرأسها عن مسحها لأذنيها؟ لا بد من المسح الأذنين، لأن الأذنين مسحها مستقل وهو تبع للرأس. وما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا مسح على العمامة، بمعنى أنه استغنى وترك المسح على الأذنين، فالمسح على الرأس والناصية مقدمة الرأس قد تكون مكشوفة، يمسح على الرأس ما انكشف منه وعلى العمامة والأذنين تبعا. حسن الله يكون. سؤالا يقول: من كان في سفر وشق عليه أن يبول جالسا لصعوبة استتاره عن الناس، هل له أن يبول قائما؟ أنا ذكرت قلت: إذا كان الإنسان يأمن من رشاش البول على ثيابه وعلى بدنه فلا بأس بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بال مرة قائما، لكن الكلام على أنك تضمن ويعني يطمئن قلبك في أن لا يطير عليك رشاش لا على ثيابك ولا على بدنك، وإلا فلا. نعم. يقول: ما حكم الصلاة بالثوب الذي تلطخ بالدم حال تقطيع الذبيحة وسلخها، ليس الدم المسفوح؟ هذا ما يضر، ما كان في العروق وما كان في اللحم هذا لا يضر، لكن من باب النظافة والنزاهة تغسله فهذا أكمل وأفضل. ولما دام أنه يؤكل إذا طبخ، فإذا بقى على ثيابك وعلى بدنك فهو طاهر. الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة إذا ذبحت هذا هو النجس. يقول السائل: إذا كان بين جبلين وقضى حاجته في البر، هل له حكم البنيان، له أن يستقبل القبلة؟ لا، على كل حال إذا كان في البر فليس له حق أحكام البنيان، لأنه يستطيع أن ينحرف أي جهة يريدها، الجبلين ما تحده، وليس هناك مكان محدود مضطر يجلس على هذه الصفة. جبلين البر واسع، ينحرف إلى أي جهة، فليس له حكم البنيان. حنا قلنا البنيان لأن كما تعلمون كرسي الجلوس لقضاء الحاجة محدود مركب على هذه الجهة، ما تستطيع أنك تنحرف يمين أو يسار. أما أنك في بين جبلين أنت في البر تنحرف حيث شئت. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل استعمال البخور يعد شيء من علاج المس؟ والله الذي نسمع يقولون أن السحرة وذا أنهم يعالجون بشيء يسموه بخور، وربما أدوية يعطون إياه يأكلها أو يشربها، ولكن ربما يضاف إلى ذلك أنه يعطونه كلمات يرددها أو يقولها أو أفعال يعملها: اذبح في المكان الفلاني كذا وكذا، اللي يقول دجاج واللي يقول خروف واللي يقول كسر بيض واللي يقول افعل كذا، هذا هو الشرك بعينه. يقول السؤال: من أين تحرب المرأة، من مكان إقامتها أو من ذي الحليفة؟ المرأة، نعم، والمرأة فيها فرق على الرجال، المرأة والرجل سوا، كلهم مسلمون والعمل واحد، من حيث يحرم الرجل تحرم المرأة. إذا كانت ستحرم بعمرة أو بحج وهي ماشية من المدينة، ما تعدى ميقات المدينة ذو الحليفة إلا وهي محرمة. لكن لعله يقصد إذا كانت حائض، فإذا كانت حائض وولي أمرها محرمها سينتظرها بمكة حتى تطهر، فهي تحرم معهم من ذو الحليفة وتبقى في السكن حتى تطهر، تلبي وتكثر من ذكر الله وتتجنب أحضر الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت ولبست ثيابها مرة أخرى وذهبت إلى بيت الله الحرام، طافت وسعت وقصرت. إذا كان يريد يعني يقول أحرمي وأنا إن شاء الله سأنتظرك متى فرغتي، أما إذا قال لا والله ما عندي استطاعة ولا أستطيع أن أنتظرها، فمعنى أنا ما تحرم أصلا. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل هناك نوع من تقسيط السيارات، نوع صحيح؟ أي نعم، فيه تقسيط صحيح في السيارات وغيرها، إذا كان السيارة يملكها صاحبها الذي تريد أن تشتريها منه يملكها، ما تتفق معه على كل شيء ثم يذهب ويشتريها، لا، سيارة أو أي بضاعة تريد أن تشتريها دينا تقسيطا أو دفعة واحدة، الشرط الأول أن يكون مالكا للسلعة، مالكها، ما ملكها من أجلك يملك السلعة، صاحب معرض، صاحب تجارة، أطعمة، أواني، أجهزة، فإذا كان يملك السلعة واتفقتم على ثمن مؤجل حددت القسط والأجل وثمن جملة كم، فهذا إن شاء الله ما في شيء. تقول اشتريت السيارة منك ب12,000، سيارة عنده تشوفه جاء واقفة عنده، كل شهر 1,000 ريال ابتداء من الشهر الفلاني، ولا يضع في شرط ثاني أدخله إبليس عليهم، قال إذا تأخرت في قسط من الاقساط نزيد عليك مقابل، لا، هذا ربا الجاهلية، ما تربي وإما تؤدي، ما في شروط. تحرص على الوفاء، لكن لو قدر أنك تأخرت سبب ليس له حقا يزيد. فالمهم هذا هو الشروط التي أعرفنا، أن تكون السلعة موجودة مملوكة لصاحبها ملكا صحيح ما ملك من أجلك، ويكون الثمن معلوم محدد والقسط كذلك والأجل. فإذا اتفقتم على ذلك فالحمد لله ما فيها شيء أبدا. يقول السائل لو لبس خفين مخرقين حتى لم تتبين منهما القدم هل يجوز أن يمسح عليهما؟ إذا كان لبسها كلها على طهارة والخروق ستر بعضها بعض، يعني هذا مخروق من اليمين وهذا مخروق من اليسار، فيصير ما تبين القدم، ما عليه، ما يضر إن شاء الله. لكن إذا كان الخرق يتبين سواء من واحد ولا من اثنين كل سواء، ما دام القدم يتبين واضح فإنه عليه أن يخلع، سواء شفاف خفيف، لو لبس شرابين لكنها خفيفة ما يمسح عليه. يقول هل خلع النعلين أو خفين بعد لبسهما يعتبر ناقضا للوضوء وقد لبسهما على طهارة؟ أي نعم، إذا لبسها ومسح فإنه إذا خلعها يعتبر وضوء انتقض. أما إذا كان توضأ ثم لبسها ثم جاء مجلس أو المسجد وهو ما زال على طهارته الأولى وخلعها ما يضر، خلعها أيضا إذا صلى مثلا أو طلع من المجلس لبسها ما دام الوضوء ثابت لم ينقضه. المهم أنك ما تخلعها بعد الحدث، فإن خلعتها بعد الحدث عليك أن تجدد الوضوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.